تفضلوا واستقروا وارعبوا ورقصه سحر العيون. رقصه سحر العيون. عبدي أبعدنا فقر الناس وعطيتنا كأنها الله، ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلنا يا من له علم الغيوب ورقصه سقف العيون، وكل ذاك سماح، وكل ذاك سماح. أخفيت ذنب العبد، أخفيت ذنب العبد عن كل عيون كرما كرما، فليس عليه ثم جناح من التفضل والتكرم والرضا. أنت الإله، أنت الإله المنعم الفتاح. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان متواضعا في غير ذل، مترفعا في غير ذل. قال له عمر بن الخطاب: لا تورم، اتقبل لي ان اذهب الى مكه فاؤدي العمره يا رسول الله؟ اتاذن لي في اداء العمره يا رسول الله؟ فأذن له الحبيب المصطفى ثم قال له: لا تنسنا يا اخي في دعائك. لا تنسنا يا اخي من دعائك. من الذي يسأل اخر الدعاء؟ عمر ام رسول الله؟ رسول الله هو الذي يسأل عمر الدعاء. ولما سمع عمر هذه الكلمة من الحبيب عليه الصلاة والسلام، قال عمر: هذه كلمة خير عندي من الدنيا وما فيها. سيد يا ابا الحاج، يا سلام بصرك، يا ذهاب عمي، يا ذهاب عمي، يا ذهاب عمي وحزني، يا ابا الزهراء، يا ابا الزهراء، يا داعيا للمواحد السيان، يا هاشما للبغي والصغيان، يا رافعا صوت العداله عاليا ومؤذنا في الناس بالقران، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت في النسائم وما لاحت على الأيد الحمام. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، من أين وإلى

الخمس في مناسكها وكل مفرسك ويقول في السفر الطويل يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. لا اله الا الله. يا ايها الانسان انك كادح اي ذاهب بجد الى ربك كدحا. كدحا مفعول مطلق مؤكد للدحر او مؤكد للعامل هنا لان العامل هنا اسم فاعل انك كادح كدحا انك ذاهب وممعن في الذهاب من الدنيا الى الله فملاقيه. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. لا بد من دخول القبر اذا اراد الله ان يقبض عبده المؤمن. قال لملائكة الموت انزلوا الى عبدي. يوشك ان يستريح من عناء الدنيا. الله يوشك ان يستريح من عناء الدنيا فتنزل الملائكة ومعهم المسك والريحان ويدخلون عليك أبيابهم يقرونك السلام ويقولون لك تحت الدنيا مشرقا ومغربا فما الذي اتيت به منها في هذه الساعه. ابن ادم فالله لو عاش الفساقين حين الف الى الاعوام مالك امره متنفذا في عاد كل نفيسه متنعما فيها بنعم عصره لا يحتريه الشكر فيها مره كلا ولا تجد الهموم بباله ما كان هذا كله في ان يفي بمبيت اول ليله في قبره. ابن آدم اخرج الى الناس انك الطيبه من الجسد الطيب يصعدون بها الى السماء فيلقاهم الامين جبريل في شوكبة من الملائكة الكرام يصعدون بروح الله فعندما تتنثر الروح بين يدي الله ينادي عليها الواحد الملك يا ملائكتي ادخلوا روح عبدي في سدر محفوظ وفرح منظور وظل ممدود وماء يسحار وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. يعلمه كما يعلم احدنا السرح بين يديه. لا لك لا تنحط خش ولا لك اجل تمشي ولا لك لسان يتكلم. العينان غارتا الفم من المحرمين فرح وريحان وجنة نعيم. فنزل من حميم وحصية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان صاحب المملكة الدائمة. سبحان صاحب العزة القائمة. سبحان من يقول للشيء كن فيكون. تجردت من كل شيء في الدنيا حتى ثيابك. حتى ثيابك تركتها بجانب خشبة الغز. حتى ثيابك وجاءوا لك بشرب جديد يسمى الكفر. لا ثياب بعده. لا ثياب بعده. وانت الذي كنت تغير الثياب من رجليك في اليوم. أنا ما مددت لغيرك سائلا. مددت يدي لغيرك سائلا فاغفر في صدرك يا مهيمن وسلمتي يا ابن ادم انت الذي ولدتك امك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا ابن ادم انت الذي ولدتك امك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمد الى عمل تكون اذا تتركيه بموتك ضاحكا مسرورا اعمد الى عمل تكون اذا تتركيه بموتك ضاحكا مسرورا ابن ادم المغسل الان يضع يده على بطنك ويفرس عليها وانت لا تقرا على ان تقول ما لكم نسيتم هذه الساعه ما للارحام قطعناها وما للضعفاء قد قسناها ما للاموال قد بالباطل اكلناها ما لليتامى اصبحوا على موائد الرياض رياحا ما للعيون اصبحت لا تسمع ما للاذان اصبحت لا تسمع ما للقلوب اصبحت لا تخشع ما للابدان اصبحت لا تسجد ولا تركع ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني ما لنا نسينا هذه الساعه ما لنا نسيناها وضيعناها وبددناها وما ذكرناها المغسل اغرس على بطنك وانت بين يديه كالقرهن بين خفيه المغسل الان يدركك ليلبسك الكفن وقد تفرق وربطت الرقبه وحشي الامر والامر قطما وكنت في حياتك لا تقوى على ان يضع احد يده على فمك او امرك وربطت القدمان انت الان محمول لفوق عفيق شفط الرحيل وعندما توضع فيق شفط الرحيل تنادي يا اهلي يا بلادي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت يا رب يا يا أخي يا ابنان لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي

أنهم فيهم شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فرح باب القبر. وعندما دخلت القبر لم يكن معك الا العمل. فانظر ماذا يفعل العمل الصالح معك في قبرك. الصلاة تجلس عن يمينك. والصيام يجلس عن شمالك. وقراءة القرآن وذكر الله على جانب رأسك. والمشي الى المساجد واتباع الجنائز والصدقات عند قدميك. ويدخل عليك الصفع فلا يجد له مكانا. فيجلس الصفع في جانب من جوانب الخطر. رأيت كيف يشفع العمل الصالح. لا شريف ولا أليف ولا صديق ولا رفيق. الصلاة على اليمين. وقد قال حامد الأصل رضي الله عنه: إذا أردت أن أحصل الصلاة جعلت كأن الكعبة أمامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مضطر علي. ثم وكل ركوعها وسجودها. فإذا سلمت لا أدري أقبلها الله أم ردها علي. الصلاة الصلاة الصلاة في قبرك عبارة عن ملازم أول عن يمينك. الصلاة الصلاة مفتاح الجنة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. الصلاة فهل نحن أقمناها؟ هل نحن أمرنا أولادنا بالصلاة لسبع سنين؟ هل نحن ضربناهم على تركها لعشر سنين؟ الله يعلم ورسوله يشهد وانا احر واعترف انه ما من حكومه من حكومات المسلمين الا وهي تحارب الصلاه وتحارب المساجد تحارب الصلاه وتحارب المساجد. ألم يكتب أحد الصحفيين هذه العبارة المؤسفة المحزنة؟ ألم يكتب الخط العريض: راقبوا أولادكم في المساجد. كأن الشاب إذا ذهب إلى المسجد أصبح خارجا على النظام وخارجا على القانون. ابتليت الأمة الإسلامية من محيطها العادي إلى المحيط الأطلسي بحكام لا يعرفون يقرون بالطاعة لرسول الله. ولكم ازداد اسفي وازداد حزني عندما علمت ان هناك ناديا رياضيا يسمى نادي الرابع، هذا النادي يمر بالمدارس الثانوية والاعدادية، يرسل منتوبين منه الى تلاميذ المدارس ليشتركوا في هذا النادي ويمارسوا العاب الكاراتيه. ولقد سألت التلميذ الذي اخبرني بذلك وقلت له متى تبدأ الرياضة وما مواعيد النادي، وعلمت ان المخطط رهيب، عندما قال لي ذلك التلميذ ان العمل يبدأ هناك يوم الجمعة من كل اسبوع. قلت له من اين والى اين، من متى والى متى؟ قال من الساعة 9 صباحا الى الساعة 3 بعد العصر، يعني لا صلاة جمعة، لا صلاة جمعة. حاربت الاسلام في كل شيء، قوارير على ابواب السينما، قوارير على ابواب المسرح، قوارير على محلات البيرة، قوارير على شارع الهرم والاشقياء والعرب، الصناع الذين يشترون الاعمار، قوارير على الجمعيات الاستهلاكيه، قوارير على المستشفيات، قوارير على عيادات الاطباء. اما بيوت الله فتبيت خاويه على عروشها تشكو لربها ظلم العباد، ظلم العباد. حرمت الصلاة، فخلق الصيام من ذكر الله. حرمنا الصلاة، فأصيب الشباب بالعقد النفسية. حرمنا الصلاة، فأصيب الشباب بالأمراض العصبية. لو كانت مصر دولة مؤمنة بالله، لماذا تسمحين يا مصر؟ لماذا تسمحون يا حكام مصر بدخول الكتب الساقطة التي تبيع الأسواق؟ لماذا حكام مصر يا من تدعون الإسلام تسمحون ببيع الكتب التي تحرق أعصاب الشباب؟ كتاب عن قنطرة، كتاب عن قرويز، كتاب عنوانه كيف تصل الى قلوب العذارى، كيف تصل الى قلوب العذارى. يا شباب كيف تصل الى قلوب العذارى. كتاب ألفته امرأة اسمها نوال السعداوي، اسمه المرات والجن. وقالت نوال أشفق الله صوتها إلى الأبد، قالت لماذا لا تحررون المرأة من قلوبها؟ والحق أنها تريد بالقلوب الفضيلة الإسلام لا فاد، يحارب من الشيوعيين ويحارب من الأمريكان على حد سواء. ولقد ابتليت الأمة الإسلامية من محيطها الهادي إلى محيطها الأطلسي بأرفق الجماعات، جماعة التصوير وجماعة التصوير وجماعة التشجيع

وهم الذين سموا انفسهم عالم الفن. وتحت كلمة الفن ضحى به افلام. انا من سية المراهقين تخرجت في مدرسة المساعدين، سرت في قاع المدينة، لقيت امرأة سيئة السمعة، فقالت لي ابي فوق الشجرة، فحكت السلم الخلفي فوجدت في بيتنا رجل، وصحت قائلا اين اخي؟ جماعة التشخيص فن، القبلات فن، والرقصات فن، والاحضان فن، وسلام ماء الحياة فن، والرسيلة فن، وعازف الكيسار يوم مات اول امس قامت القيامة ونفخ في السور ووقعت الواقعة. لماذا؟ لان عازف الكيسار ابن توفيق الحكيم قد مات، ويوم مات شيخ الازهر ما احببت منهم من احد او سمعت لهم رسمه. لكن يوم مات عازف الكيسار ان هالت عليه قصائد الرفاق، وان هالت كلمات المديح، حتى ان اباه لما بلغه مرض ابنه كان الواجب ان يقول انا لله وانا اليه راجعون. لكن الاديب الكبير الذي ملا الدنيا ضجيجا وحجيجا وصراخا ونواحا ومات في جمعية تسمى جمعية تبادل الزوجات، جمعية تبادل الزوجات، اي ان كل واحد له ان يستبدل زوجته بزوجة صديقه ويقضي معها الساعات الطوالة. لما بلغه موت ابنه لم يقل انا لله والا اليه راجعون، انما قال انا مش شاهد بشيء لاني سكينك الان. لا اله الا الله، صدق رسول الله، لا سكنك الان. جماعة التشويق وجماعة التبرير وجماعة التشريق، اما جماعة التكبير فهي الحكومات التي تتكبر على التزوير والتبرير والتشريف. فاذا ما تكبر الحاكم على ما تكبر فقد تكبر الاخلاق تكبيرا، واذا اصيب القوم في اخلاقهم فيقم عليهم مأثما وعويلا. وليس بعامر بنيان قوم اذا اخلاقهم كانت خرابا. ايها المسلمون الاعزاء، لقد كان عبدي شديدا وكان عبدي اشد على كاتب صحفي معروف بفكره، يكتب تحت عنوان فكره، وقرأت له فكرة يوم الأحد 22 أكتوبر 1978. أتدرون ماذا قال أبو دكش في هذه الفكرة؟ قال كلاما ليسه كان غائب الوحي حين كتبه. اسمعوا ماذا قال، اسمعوا الى السموم التي تسري في دماء شبابنا وندخل بيوتنا. اسمعوا السيد مصطفى امين جعله الله في صراط عليه، السيد مصطفى الكاتب الكبير في مصر،

جنوبية لبلاد. لماذا اختارت الشيوعية الحمراء؟ لماذا اختارت الشيوعية الحمراء اليمن الجنوبية بالذات؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول أنها تضع قدمها على مضيق باب المنزل وهو يمثل عنق الجيش، هكذا أرادت روسيا. السبب الثاني أنها تتمد إحدى ذراعيها لتفوق منابع البترول في الكويت والإمارات والسعودية. السبب الثالث أنها تتمد ذراعها الأخرى إلى إفريقيا لتستولي على المعادن هناك من نحاس وحديد ومنجنيز وقصير وذهب وفضة. هكذا الشيوعية. الشيوعية إذا دخلت دولة أفسدتها، لماذا لا تكتب الأقلام عن هذه المؤامرات؟ لماذا أصحاب الأحلام؟ لماذا لا تريرون الطريق للشباب؟ لماذا لا تدعون إلى الفضيلة؟ الشباب المهور. الشباب قد اشتعلت فيه النار. المستشفيات مليئة والعيادات مليئة والشباب حاضر. يا شباب الإسلام، لا تسمعوا لمصطفى أمين وإنما اسمعوا للمصطفى الأمين. لا تسيروا وراء قاسم أمين إنما سيروا وراء أبي القاسم الأمين. كتب الجنسية، كتب جنسية تملأ الأسواق، مجلات ساحرة، مجلات ساقطة، الموعد، الشبكة، طريقة الخاص، ما هذا؟ ما هذا؟ هل الحياة جنس؟ هل الحياة جنس؟ من قال ان الحياة جنس فقد خدم اسرائيل خدمة لا يستطيع ان يقدمها لها ديان. ولقد غرقنا في الجنس من سنة 52 حتى ضيعنا العلاج والحمال. قضينا على الاخلاق فضاحة الارزاق. هل من الجائز؟ هل من اللائق؟ هل من المقبول عرفا وخلقا وشرعا ان يضع كتاب تحت عنوان كيف تصل الى قلوب العذارى؟ مخططات الشيوعية، صهيونية صليبية، شيوعية صهيونية صليبية، والله الذي لا اله غيره، لقد جاءتني فتاة منهارة وبثت لي شكواها وقالت في شكواها خطبني ابن عمي ولكن شعرت بصدود النحوة كلما جلس امامي شعرت كأن وجهه وجه كفر. فقالت لها احدى زميلاتها، قالت لها احدى زميلاتها هل ادلك على رجل يفك لك هذا الخلصم الملقن؟ وذهبت معها الى اين؟ الى الجامع الازهر؟ لا،

يا معشر المسلمين، انا لا يسعني في هذا المكان الا ان اقول لحضراتكم، عندما يدخل الملكان السائلان للميت في القبر اذا رفعه من شاف راسه قال القران لا تفرقاه من جبل، إذا أخياه من جهة اليمين قالت الصلاة لا تقطعه من جهة، إذا جاءه من جهة الشمال قال الصيام لا تخلقه من ناحية، إذا أخياه من جهة القدمين قال اتباع الجنائز والمشي إلى المساجد والصدقات لا تخلقه من قرصي، فيقول له الملكان من في روض من رياض الجنة. أما الصقر وقد أخذ جانبا من جوانب القبر ولم يجد حول الميت موقعا يعكر فيه، فأقول الصقر للأعمال الصالحة لقد سقيتموه عذاب القبر، أما أنا فسأقف بجانبه عند الميزان حتى أدخله الجنة. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اللهم ارزقنا الصبر على البلاء، وارزقنا الرضا بالقضاء، وارزقنا الشكر عند الرخاء. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول امرنا واشف امراضنا وارحم امواتنا واجد ديوننا ووسع ارزاقنا واهد اولادنا وغفرنا بعيوبنا واحسن ختامنا. اكثر من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد قسم القلوب ودوائها وعافيه الاجسام وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه. لا اله الا الله محمد رسول الله. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. واحد الله سيدنا عقبه ابن عامر صحابي جليل من صحابه سيدنا محمد سال النبي سؤالا واجابه النبي عن السؤال اجابه بليغه رفيعه في اعلى طبقات البيان. بس قبل ما تسمع السؤال والجواب اسمع الرسول للنبي صل عليه. عقبه بن عامر يسال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له ما النجاة يا رسول الله؟ ما طريق النجاة؟ ما طريق النجاة؟ ما وسيلة النجاة؟ ما سبيل النجاة؟ ما سفينة النجاة؟ النبي قال له ثلاث كلمات. قال له امسك عليك لسانك وليشح بيتك وابقي على خطيئتك. سبحان الله. او النبي ما بدا كده بايه؟ امسك عليك لسانك. اول حاجة لسانك. ولذلك قال الحبيب المصطفى في حديثه الاخ محصلة يحسب عمل مئة سنة. يعني حاجة يعني واحد يتكلم في حق واحدة بالحرام ويقول ان مشيها وحش او سلوكها مش سليم. الكلمة دي في الناس بتقولها واي اي كلام وتسكيت مجالس وربطة فتحة فتحة قدام الناس في المسجد ولا على باله. انت عارف النبي بيقول الكلمة دي يهدم عمد 100 سنة. كل واحد يقول على واحدة ان فلانة بخلاها فلانة فلانة مشيها وحش او سلوكها مش سليم او يري عينه ما لم ترى شفت اراها مع فلان او فلان ما بتجيش عليها او واحد معاها. الكلمة ده هي تنزل على عمل 100 سنة فتهزمه. والله شوف انا هقول لك حاجة. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. والله يعلم وانتم لا تعلمون. اذا اردت ان تكون مسلما ايجابيا انصح ولا تفرح. خد بالك بعدما توحد الله تقول لا اله الا الله. انصح ولا تصبح. المثال فإذا النبي قاعد مع الصحابة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. واحد من المشركين دخل على المجلس وشك أبا بكر. شتم أبو بكر فسكت أبو بكر. فعاد الرجل الشباب فسكت ابو بكر. فعاد الرجل الشباب فرد ابو بكر. فلما رد ابو بكر قام النبي وانصرف من المسجد. فلحق به الصديق رضي الله عنه. لما انصرفت من المجلس يا رسول الله؟ فقال له الحبيب المصطفى لما سكت اول مره قيد الله لك ملكا يرد عنك. فلما سكت ثاني مره قيد الله ملكا يرد عنك. فلما ردحت في ثالث مره ذهب الملك وقعد مكانه شيطان. فكرهت ان اجلس في مجلس فيه شيطان. دي اخلاق الاسلام. اخلاق الاسلام الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل الناس في خسران وفي ضلال وضياع الا هذه الفئة اللي هم امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. احنا عايزين ربنا يرحمنا نرحم